رقمها، فكيف نقراها؟ اقراها يا حبيبتي انت. ايوه نعم. ان الله، شوفي هنا اقراي يا خبيبتي ايه خالص، وقولي ان الله. الله الله الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صح حلوه دي. قاعدين شوي بصوا، يعني انا مش بتكلم، ده انا غلبانه ما بتكلمش، انما هم قاعدين يعملوا لي كده. بعدين مني واحد في الطاق، واحد في الطاق، انت يعني وقعتي كده. هم قصدهم، قصدهم كده، هم قاعدين يبصوا لي بعينيهم، انت شايفه قفاهم بس، لكن كلهم قاعدين يبصوا لي انا. ها يلا. ايه خلطوا في ايه بنات؟ يلا قوليها. ما بتعملش اطباق، انت ما بتعملش اطباق اصلا. المتا تا، بصي انت عارفه مشكلتك ايه؟ ان انت التاء يا بنتي بتنزليها قوي. شوفي تاء تاء اهي، ليه بتبقى مفكك السفره؟ ليه بتقولي المتا تا متا؟ ايوه شايفين الخطا فين يا بنات؟ خطا دقيق جدا. انها لما جت تقرا التاء قالت المتا تا، فلما جت تجيب الطاء المطبقه المستعلاه بقى بالنسبه لها صعب. هات الحرف وسطا لا باسا ولا سوادا. شوفي جابته ازاي؟ عرفته لما يا معلمات، يا بناتي يا معلمات، لما تيجي البنت، نعم؟ حرف يوقع، لما تيجي ترققي الحرف الرقيق اكتر من اللازم، ياء يؤثر على الحرف المطبق او المستعلى اللي بعده، هتيجي تجيب الاستعلاء والاطباق الاصعب جدا عليك، زي ما هي اكتبك كده عملت. تقرأي الحرف اللي هو الرقيق يا بنتي وسطا، يبقى مش تاء. شوفي الصوت اللي بتجيبها بفك صوت تاء، خطا. تاء تاء، تهاني، تامر، تاء تاء. ما تنزليش فك السفلي في الفتح، ما تقوليش تاء تاء تاء. هي بصي تاء تاء تاء تاء. شوفي لما احط كده الاثنين قد بعض، تاء الاثنين قد بعض، الاثنين دول يبعدوا عن اربعه. تاء الموتى المتا طا طا طا، صوته جوه عشان مستعلى مطلق. حرف حرف المتا المتا طا المتطهرين المتطهرين. اللي قال الكريم دي غلط، رقيقه. المتطهرين المتطهرين. شوفي الصوت بقى جميل ازاي؟ شايفين في كلمة المتطهرين دي يا بنات كم كلمة، كم خطأ، وممكن كل خطأ يترتب عليه خطأ. يعني وانت بتقرأي، لو انت قرأت التاء مش مظبوطة، مش وسط، مش تاء كده، تاء مفتوحة، تاء تاء وسطا، تاء تاء. طب انا لو نزلت فك السفلي اكتر اقول تاء تاء، خلاص بقى فيها تقليل. علشان كده بتقولي تاء فا فا، لان هي الطاء دي حرف مستعلى فوق. فا المتطهرين المتطهرين. يا بنات حد يقرا الراء المتخانه، قولي متطهرين. رين ايه؟ مش رين، هي مش رين، هي رين. حد كده يكون شجاع ويقول لي انا بقرا عشان اظبطها. مين الشجاع فيكم؟ انت الشجاع؟ طيب لا هاتي، مين انت الشجاع اللي بتقرأيها رمضان؟ كم واحدة فيكم شجاعة؟ بتغلط وما تتكسفش وما تخافش، كلكم بتغلطوا؟ طيب بتقولي ايه يا فتحية؟ كلكم شجاع؟ طيب اقرأيها لي يا بنتي. هي جاية من الحتة دي على فكرة، انا هطلع دلوقتي المتهم، هطلعه حالا يعني. ها يلا. يحب التوابين الأول. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنت ما شاء الله شجاعة بس ممتازة. أحسنتي، مظبوطة الطاء يا حبيبتي. مين بقى يقولها لي بقى دي؟ عايزة حد يلا، أنت هتقولي كده؟ عايزة حد يقولها غلط، أنت قوليها لي يا حبيبتي. لا شوفي بقى الفرق بين البنت دي وبين قراءتك دلوقتي. عندك الهاء ايه؟ شوفي ان كل واحده بتقرا يا بنات بيطلع فيه غلطه في القراءه، عشان اظبط لكم القراءه. الله، شوفي الهاء عملته ازاي؟ الهاء وسعت المخرج

واو و لا هي صح الواو مفتوحة لكن بجيب لازم الأول المخرج وأفوض أمري وأفوض أمري والواو عندي كنا وأفا وأفوض ويض وأفوض أمري إلى الله إزاي تقولها مرة ثانية بقى وأفوض أمري إلى الله المراعاة في هذه الواو المشددة بيان الرقاوة التي في الحرف يعني عشان الحرف الواو ده فيه رقاوة يبقى لو أنا قلت وأفوض أمري وأفوض أمري بعض الناس بيقول بقول لها بتعمل ليه كده أفوض أمري تقول ما فيها نبر النبر يا بنت الصياح النبر مش قطع صوت النبر مش أقول أفوض أمري لا أفوض معلش الأخت اللي على الكرسي من فضلك حبيبتي لا مش حضرتك اللي قدام يا ريت علشان اللي وراك يا رب فضلك أنت يا حبيبتي مش أنت يا حبيبتي وقولي عشان بس اللي وراك مش شايفين وتابعوا حركات فكي جزاكم الله خيرا يعني تقولي قولي على الأرض ما تعرفيش أخليه ورا عشان بس رجليك حبيبتي بيبعوكي ماشي أنا قلت ربنا يشفيكوا على كرسي بس عشان الورا يا رب وإلا الورا مش هيروا فكاك حبيبتك تنتقلي ممكن على كرسي ورا ورا شيماء كده تقعدي على كرسي عادي ربنا يرضى عليكي. يعني ايه؟ خلاص ما انا قلت لكم هنختم ما انا قلت لكم هنختم بعدين بعد كده ان شاء الله هنخلص باذن الله بعد امتحان بعد حضرتك قلت القران وخلاص بعد لا بعد لا مفيش مناقشه في المساله دي انا مش مفيش مناقشه في المساله دي عشانكم انتم عشانكم ما ينفعش يا اولاد ما ينفعش تاخدوا اسبوع وما تجيبوش فيه ربع الحاجه الثانيه انه بالنسبه للفقه ان شاء الله باذن الله بعد رمضان ان شاء الله تشد حيلكم ان احنا بعد كده ندخل في امتحانات ناخد اللي هي دوره يتم دوره الفقه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله عشان ناخد القران على رمضان باذن الله نرجع مره ثانيه فافوض امري وافوض امري الى الله ازاي اقرا الحرف الواو المشدده وحتى لو هعمل فيها نبر يبقى النبر عباره عن ايه النبر يبقى عباره عن ايه علي صوتي على الحرف علي صوتي على الحرف يعني الصياح النبر صياح يعني علي صوتك مش افوض وتروح مطيه صوتك على الواو لا ارفعي وافوض وافوض حرف تتبين اذا سكنت وضم ما قبلها واتى بعدها مثلها متحرك وجب بيانها بيان كل منها خشيه الاضغام نحو كلمه ايه كتير بيضغموها على فكره وقاتلوا وقتلوا الاول في مبدا ايه وقاتلوا ده مبدا طبيعي وبعدها واو مفتوحه واو من ايه يبقى دي مد الاول واو ماديه والثانيه مد واو ايه مفتوحه مفتوحه ازاي تقراي وقات فين دي وقاتل وقتل دي فين يا بنات فين في سوره ايه الايه اللي بتقول ايه ايوه قالوا ايه قالوا الايه بتقول ايه عادي صوتك يا حبيبتي هي دي ضاع ولا داء أضيع وعمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا أحسنتي في سورة إيه بنات؟ سورة إيه؟ هي من الغشاء اللي بتدعيني الدعم الحاجة بيك يا بنتي يا مالا عادة تغلط النهاردة كل الصور لا يا همة يعني ساركب معنا يا همة تركب معنا فين المراجعة؟ الله يهديكي طيب يا بنات يبقى وقاتلوا لازم اقولها كده وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وخيب خلي بالكم من الواو من الالف الماديه الاولى قاتلوا والواو الماديه ما تخليهاش فيها رقاوة ما تخليش فيها نفس هاتي فيها جهر ازاي تقراي وقاتلوا وقتلوا مره ثانيه وقاتلوا وقتلوا طيب هاتي آية تانية برضو فيها آمنوا زيها آمنوا وعملوا الصالحات ها هتقولي آية فيها آمنوا وعملوا الصالحات جمع ربع فعلا

لا هي صبيره الرعينة الراء مفخمة لكن الواو رقيقة مادية اصبيره وصابيره ازاي تقرأوها اصبيره وصابيره اصبيره الواو تبقى وليس بو خطأ اصبيره وصابيره وربي طيب ووصى بها من ابراهيم بني ازاي تقرأوها ووصى بها وصى بها ابراهيم فاعل بنات هو اللي وصى بها فاعل وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ولا يعقوب فاعل يبقى كلمه برد واحنا بنقرا والله كلمة والله طولك وال وال وال وال والله مين اللي قرأتها دلوقتي؟ فقرت الواو فقرت الواو يا حبيبتي هي واو هي واو زي تقرأي والله واو رقيقة تطلع على لام فخمة والله هو السميع مثلا السميع العليم هنقول والله ليست والله هي واو على طول واو رقيقة لا متقام ليها روح فرصة يلا حبيبتي لا لا لا لا بص حبيبتي الواو والياء لا تتبع الواو المد فقط اما ولذلك القراءة وانت بتفخمي الواو كفروا يقول لك هنا خطأ ليه؟ لانه الواو والياء لا تتبع الواو والياء رقيقه على طول حتى لو كان قبلها مش زي مثلا لا زي الالف لا الوحيده الالف اما الواو كافر وليس كافر بعض الناس يقول كافر لانها تظنها تتبع ايه خطا بتقول لك مثلا بالنسبه للمتقين قي لا خطا يبقى هنا بالنسبه لنا يا بنات نقول ايه ورصه ولفظ الجلالة بقول الواو رقيقة واللام بعدها مفخمة مين يقرأها لي صحيحة؟ الواو رقيقة واللام بعدها مفخمة والله واستمع على المسألة والله وهاتي الواو رقيقة والله هو السميع العليم طيب هنقولها ايه ورزقكم وصوركم ازاي نجيب الكلمة دي ورزقكم وصوركم ها هاتوني ورزقكم وصوركم هاتوني هقوليها هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم احنا بنقول ورزقكم وصوركم هي غلط يا ها ها قوليها فيها ها ثم لكن مش ورزقكم دي كل واحده بتقول ورزقكم ها شيئا هي دي ورزقكم هي المفروض في شرط ورزقكم وصوركم يبقى ورزقكم من الطيبات طيب وصوركم فاحسن صوركم طيب هناخد دي بالنسبه التحفظ بعدم خفض صوتها بالغنه نحو كلمات لما باجي اقراها مثلا اقول ايه دي خطا بيقع فيه بنات لما تيجي تكبر ولو ان الواو هنا ماديه لكن لما تيجي مثلا تقول لك ايه مؤمنون ده كتير جدا بيقراها كده خلطها بالغنه وقع بين حرفين نون ونون فبيقراها مؤمنون شوف الواو راحت ازاي مؤمنون الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله نديهم من قبل الجسم أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ذكرا كثيرا كثيرا بكل الصلوات إن شاء الله. السلام عليكم. على فكرة هو كده بالشكل ده يبقى خلصنا دورة المخارج إن شاء الله. فلو سمحتوا اللي عايز يدخل في امتحان المخارج